الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أصلي إخواني الكرام في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى سورة الأنبياء، ووصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. هذه الآيات تتحدث عن موقف الكفار من النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم كانوا يستهزئون به عليه الصلاة والسلام، ويتخذون التعامل معهم بالاستهزاء والسخرية. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، يعني إلا سخرية. وهم بذكر الرحمن يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي يذكر آلهتكم، يعني هذا اللي يتكلم في في في آلهتكم، كأنهم يعني يتنقصون من النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه. وهم بذكر الرحمن هم كافرون، يعني هم يرفضون أحد يتكلم بآلهتهم، ولكن هم يتكلمون بالله ما عندهم مشكلة. فمن تقدوه على النبي صلى الله عليه وسلم هم واقعين فيه زيادة، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، يعني طبع الإنسان على العجلة، وهو يستعجل الأشياء ويريد أن يأخذ الشيء بسرعة ويخلص بسرعة. خلق الإنسان من عجل، وجاء في سنن أبي داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخر. التؤدة يعني الهدوء وأخذ الأمور بتأني خير، إلا في عمل الآخرة، إلا مثلا أنت تبي تسوي عبادة أو طاعة أو تصدق أو كذا، فمثلا هذا تعجل فيه. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن لما ذكر الدنيا قال: وامشوا في مناكبها، يعني إذا عشان تطلب الرزق تطلب امشوا. لكن لما ذكر الآخرة قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فدائما في أمور الدنيا الله تعالى يأمر بالتؤدة والطمأنينة والتأني والسكينة، لكن في الآخرة يطلب الاستعجال. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم أيها يعني كفر يعني بالله ورسوله آياتي، أدلة يعني إثبات أن الله سبحانه وتعالى حق، وأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. فالله تعالى يعدهم بأن يريهم آياته، وقيل هنا آياتي بمعنى عذابي، لأن السياق سياق تعذيب لهؤلاء. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الكفار بأنه سيأتيهم العذاب، بدأوا يعني يستهزئون ويسخرون، فيقولون: متى هذا العذاب؟ لتزعم أن في عذاب، متى؟ ويقول: متى هذا الوعد؟ لأنهم أصلا كانوا كما تعلمون من كون الآخرة، قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ما في شيء اسمه بعث ولا حياة بعد الموت. وكانوا يقولون: إنما هي أرض تبلع وأرحام تدفع، بس ما في شيء اسمه بعث. فدائما هذه القضية تكرر، وهي إنكارهم للبعث، ويقولون: متى هذا الوعد؟ يعني البعث والحياة بعد الموت إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، يعني يوم القيامة ما يستطيع أن يدفع حتى عن وجه النار، عياذ بالله، لأنه سيكون مكبل ومسلسل وفي الأغلال بيده وقدمه. لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة، يعني تأتيهم النار والعذاب بغتة فجأة، فتبهتهم يعني تأتيه فجأة، فمن شدة الخوف والرعب الذي يحصل فيه تبهته بهتا، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولا هم يؤخرون. وعذاب الفجأة يا أخوان عذاب نفسي، تعرفون العذاب الذي يأتي مفاجئ مرعب، يعني يكون هو مطمئن ثم يأتيه العذاب مرة واحدة، والعياذ بالله. فالله تعالى يقول: عذابهم يشمل عذاب النار وعذاب النفسي أيضا بالمفاجأة والخوف والرعب وإحساسهم بالخوف الدائم. ولقد استهزئ برسل من قبلك. هنا يواسي الله تعالى النبي ويعزيه ويسليه ويقول له لقد استهزئ برسل من قبلك، يعني هذا لست طريقا، هذا طريق لست فيه بأوحد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم. حاق يعني أحاط، بس غير الحرف الأخير، حاط تساوي حاق، فحاق يعني أحاط بمن استهزأ العذاب، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم، يكلؤكم من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، يعني هم غافلون عن التذكر والموعظة. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هل هم يزعمون، هؤلاء المشركون يزعمون أن في آلهة تستطيع أن تحفظهم وتمنعهم من الله سبحانه وتعالى؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم، هذه الآلهة المزعومة ما تستطيع أن تنصر نفسها فضلا عن أن تنصر غيرها، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، يصحبون يعني يجارون من عذاب الله، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. لما طال العمر بدأوا ينسون، يركنون إلى الدنيا، يألفون النعمة، فنسوا الله سبحانه وتعالى. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافهم. اختلف العلماء إيش معنى ننقصها من أطرافهم. المشهور في التفسير أن ننقصها من أطرافها يعني ننقص بلاد الكفر بحيث تدخل في بلاد الإسلام، يعني الله تعالى يقول للكفار ألا ترون ماذا يحصل من فتح بلاد الدنيا بحيث تدخل في دائرة الإسلام وأهله، أفلا يرون أن ننقص الأرض، ننقصها من تكون في بلاد الكفر وتنقص وتصبح في بلاد الإسلام. هذا قول. قول الثاني العكس، تنقص من المسلمين وتذهب الكفار. والقول الثالث أنها موت العلماء، موت العلماء يعني أن العالم إذا مات هو نقص للأرض، نقص للأرض، لأنها به يوجه العالم وبه يعرف الناس دينهم. لكن الأشهر هو الأول، أنها ننقصها بأن تخرج من بلاد الكفر وتصبح بلاد الإسلام. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون، يعني لو كانوا غالبون ما نقصت هذه الأراضي ودخلت إلى بلاد الإسلام. يقول المؤلف من فوائد الآيات بيان كفر من يستهزئ بالرسول سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة، لما قال الله تعالى فوق وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا، فسمى الهزو من أفعال الكفار. من فوائد الآيات من طبع الإنسان الاستعجال والأناة خلق فاضل. من فوائد الآيات لا يحفظ من عذاب الله إلا بالله، الذي يريد أن يحفظ نفسه من عذاب الله إنما يلجأ إلى الله. مآب الباطل للزوال ومآب الحق للبقاء. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم. احنا كل يوم ناخذ وجه تقريبا. نسأل الله تعالى فعنا وإياكم ما قلنا ويجعل حجة لنا لا علينا، وأن يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم كتابه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.